عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخيرته. كيف شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيفكم؟ كيف أنت؟ بارك الله فيكم، نحمد الله عز وجل إليكم. عساك طيب؟ نحمد الله عز وجل. أهلا مرحبا. أكرمكم الله. الله يحفظك. شيخنا، كنت مر معي جزء للإمام محمد بن عبد الهادي في طرق حديث أصحابكم زيد. أيوه. وفي أثناء بحثي للحديث في طرق الحديث ايوه وجدت تخريجكم للحديث في الصحيحة برقم 1224، ايوه وجدتكم ذكرتم مقولة الحافظ ابن حجر بأن الحديث الصواب في أوله الإرسال وأن الموصول فقط ذكر أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه. ايوه. وضعفتم هذه المقولة ووجدت حقيقة طرق كثيرة جدا للحديث، وهي يعني في الارسال فيها اكثر. ايوه. دونت بعض الاوراق، فما ادري ان كان وقتكم يعني يسمح بان ارحب ايديكم ان احببتم او اقراها عليكم او يعني ما تروه مناسبا. جزاك الله خير. اياكم. اذا كان ممكن ناخذ صوره، لانه الان املاءها علي اولا قد ياخذ وقت، ثم قد لا نستوعبه جيدا. فاذا كان ما في عندك مانع، إما أن نحصل على صورة منها أو أن نتواعد ونستفيدها منك مباشرة يوما ما. ما ترونه شيخنا أنا مستعد به. وأنا أيضا معك على الذي تراه. جزاك الله خير. أنا أرى أن يعني أمثل بين يديك فأقرأ. ذلك مما يسرني. جزاكم الله خير. وإياك. أكرمكم الله. متى آتي شيخنا؟ متى ترى الوقت المناسب؟ أي وقت، يعني أنا مستعد. طيب غدا إن شاء الله في مثل هذه الساعة. إن شاء الله. وأهلا بك ومرحبا. بارك الله فيكم. ومنكم نستفيد إن شاء الله. الله خير شيخنا. أهلا وسهلا. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.